وأتذكر في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وسأله قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، فقال الرسول له لا تغضب. فقال يا رسول الله أوصني، فقال النبي له لا تغضب. قال الرجل ففكرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت جماع الشر كله إنما في الغضب. فأسأل الله عز وجل أن يعفو عن إخواننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع فتيل الشحناء والبغضاء من بيننا وأن يجعلنا كما أرادنا ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بدأتها بهذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه من حديث العرضاض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. لما سمع إخواننا قول النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، خلاص أحدثت هذه الكلمة عند المستمع شبه إغلاق وهو معذور ونسي بقية الحديث الذي يضبط أولا إياك أن تأخذ الدين كما تحب، تأخذ آية وتبني عليها كلام، تأخذ جزء من حديث وتبني عليه كلام، لا، إنما أول الآيات يفسرها آخرها وأول الحديث يفسره آخره وحديث يفسر حديث، وهكذا يفهم الناس دين الله عز وجل. لما سمعوا السمع والطاعة والكلام ده قال لك بس ده هو بيثبتنا وهم معذورون لأنهم تربوا على صوروا الداعية والشيخ في الإعلام على أنه رجل من المرتزقة، فما من عمل فني إلا وتجد فيه شيخ معمم يجلس إلى جوار الظالم يسلك أراضي الناس ويهتك أعراض الناس ويظلم الناس، فإذا أراد الناس أن يثوروا عليه يقوم يستعين بهذا الشيخ يقول له مشكلة يا شيخ عبد الصمد، يقول له طبعا على كلام العمدة يا ناس وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم حسبنا الله ونعم الوكيل ألا لعنة الله على الظالمين. فالدعاة إلى الله أعلى أعلى من هذا بكثير، يرضون بأنفسهم عن فتاة الناس، وإنما ديدننا كما قال الله في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله مش لحاجة ثانية، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا عملنا. وإن الأمر في هذا الجانب وفي هذا الحديث إنما أردت تفسيره بدعوة الناس إلى التآلف والتقارب وتحكيم الشريعة فيما بيننا والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة آيات أعيدها الآن في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والذي يأتي بعد هذه الآيات من قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إنما هو إجمال لما سبق ذكره في الآيات. وما يأتي بعد ذلك إنما هو تأكيد على ما سبق من الآيات في قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم فهم في رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. قال ابن عباس وقال مجاهد وقتادة في تفسير هذه الآيات الأخيرة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، أهل الشحناء والبغضاء. هؤلاء هم الذين يسود الله عز وجل وجوههم في الدنيا والآخرة. وما زادت دعوتنا عن التآلف والتآخي والتراحم وضبط الحياة، وضبط الحياة، الحياة التي لها مفهوم واسع جدا قل ما يدركه كثير من إخواننا، أشبه ما يكونون بمجموعة من الناس فقدوا البصر، فقدوا البصر، فوقفوا إلى جانب فيه، فأمسك أحدهم بأذنه، فقال: الفيل عبارة عن صوان كبير من اللحم، قطعة عريضة من اللحم، تنقلوا له؟ الفيل عبارة عن شيء ناشف جدا وطويل ومعوج، تنقلوا له؟ ده الفيل عبارة عن خرطوم طويل، خرطوم كله عضلات، ورابع قالوا لا، ده الفيل عبارة عن حاجة جامدة أو ثقيلة، ماسكة في الأرض مش عايزة تقوم فيها، كل يرى من ناحيته، فكره وعقله، وكل واحد بيتكلم على ما يرى وعلى ما يدرك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قول الله عز وجل: يا رسول الله، قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، اكرمت معناه يا رسول الله، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أكرر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام صبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجرم، القابض فيها على دينه كالقابض على الجرم. ولذا ينبغي أن يكون عندنا شمولية، شمولية في النظرة الحياتية التي نعيشها الآن ونحياها. إن الله عز وجل قال في كتابه: قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. شنو قلت كده؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما ينفعش، ما ينفعش 80 مليون يبقوا كلهم سياسيين. ينفع. لابد وان نقسم الناس انفسهم على الاموال التي بها تسد ثغرات المجتمع، فيصير مجتمع متكامل واقف على رجليه يقدر يظهر مسؤولياته. وان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ترجم لنا هذا المعنى ترجمه عمليه، حيث امر علي بن ابي طالب، امر علي بن ابي طالب ان يظل في المدينه بعد خروج النبي الى الجهاد ليقوم على حراسه النساء والشيوخ والاطفال. قل له انت خليك هنا ما تحركش من هنا، خلي بالك من النساء والشيوخ والاطفال، وتقيم الصلاه للناس وتحكم بين الناس حتى ارجع من غزوتي. وبدا النبي يتحرك في اتجاه الغزوه، فوجد على وجه علي رضي الله تعالى عنه الغضب. سيدنا علي زعلان، فنظر الى النبي وقال: اسمع. قال: يا رسول الله، اتخلفني في النساء والصبيان يا رسول الله؟ انا بطل خيبر؟ تخلفني في النساء والصبيان يا رسول الله؟ تحرمني من اني امسك سيف واقاتل معاك يا رسول الله؟ فنظر النبي اليه ووضع لنا المنهج. قال لعلي: يا علي، اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا اعد قوه في حراسه الدين والعقيده لا يقل عن المجاهد اللي واقف في اطعام الناس وتدبير اقواتهم لا يقل عن المجاهد. الدكتور اللي واقف في داخل المستشفى يتلقى الجرحى والمصابين ويطبق امراضهم لا يقل عن المجاهد الذي يكنس الشوارع ويمسح الاحذيه ويسلك بالوعات المشاريع، لا يقل ابدا عن المجاهد، لانه قام بمسؤوليته، قام بمسؤوليته وواجبه الذي يرى انه يخطو به المجتمع هو دينه، وهذا حق لا باطل فيه. ولذا ايها الاحبه الكرام، لما راينا الناس تكتلوا في جانب واحد وجدنا هناك ابواب كثيره فارغه تحتاج الى من يسد ثغراتها، فلذلك دعونا الناس الى ان يكون منا مجموعه تتكلم عنا باحترام والباقي يفتح مصالحه ويعمل لتستمر الحياه، واللي برضه ما يش نفع. ولقد سالت اكثر من 100 شخص على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف تخصصاتهم. ها، ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا، انت عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ عايزها ايه؟ عايزها ديمقراطيه ولا مدنيه؟ يهرش الباب والديمقراطية طبعا. طب هل تعرف معنى الديمقراطية؟ قل لا. طب هل تعرف معنى المدنية؟ قل لا. ما اعرفش. فأثار ذلك فضول، ايه هي معنى الديمقراطية هذه؟ حينما نقول ان يتكلم اقوام يفهمون باسمنا، هذا لضمان حقوقنا. ولو ترك الكلام لكل احد لضاعت الحقوق. لذلك لما وقف جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امام النجاشي، وكان النجاشي ملك ظالم، وذهب عمرو بن العاص لياتي بالناس وليرده الى مكه ليعذبه، وقال للنجاشي: ان هناك قوما تركوا ديننا وجاءوا الى بلدك يقتلون فيها ويقولون في المسيح قولا عظيما. النجاشي رضي الله تعالى عنه لأنه أسلم ومات مسلما ودعا له النبي بخير وصلى عليه صلاة الغائب، إذا به يبعث لهؤلاء المسلمين: تعالوا هنا. فأصابهم الخوف، ماذا فعلوا؟ قال جعفر بن أبي طالب ولصحابي جليل، قال: يا قوم، لأكونن خطيبكم اليوم. يعني ايه؟ يعني انا بس اللي اتكلم، انا بس اللي اقول، انتوا تسمعوا، ان اخطات فصوبوا لي، فصوبوا لي. فكان هذا في طلب الحقوق أن تكون هناك جماعة تفهم تتكلم والباقي من خلفها بأدب بأدب وباحترام وبتواضع وبإسلام وبإسلام وليس بفوضى. ولذا ينبغي أن نعي هذه الدروس أننا وإلى الآن كثير من الناس لا يعي معنى الديمقراطية ولا يعي معنى المدنية. فالديمقراطية التي ينادي بها الناس اليوم أصلها كلمة يونانية تنقسم إلى كلمتين، أما الكلمة الأولى فهي ديموس، ديموس ومعناها عامة الناس، والكلمة الثانية هي كراسيا، كراسيا وكراسيا معناها الحكم. فالديمقراطية إنما تعني حكم الناس للناس مع ترجيح رأي الأغلبية، ولن تجد فيها لا من قريب ولا من بعيد كلاما للشرع فيه. والمدنية ليست عكس العسكرية، وإنما المدنية عكس الدينية، فدينية في مقابلها مدنية. لما ضج الناس في أوروبا بظلم الأحبار والرهبان ثاروا عليهم وطلبوا أن ينحى كل شرع وكل دين عن حكم الناس وعن حياة الناس، فصارت الحياة مدنية. وما نحن فيه اليوم إنما هو بفضل الله وحده لا شريك له، إنما هو بفضل الله وحده لا شريك له، إنما وصلنا إليه اليوم. وأنا أرى الصراع على الفضائيات من أجل أن تظهر كل قناة بأنها هي التي أظهرت وهي التي وضحت وهي التي وصلت المعلومة وهي التي نقلت الصورة، ولولاها ما عرف الناس شيء. وترى كثيرا من الناس يتمنى أنه هو الذي بدأ وأنه هو الذي فعل وأنه هو الذي قال. هذا مطعن خطير قد نحرم التمكين من خلاله. ولذا ينبغي أن نرجع إلى ربنا بعدما مكن الله سبحانه وتعالى لنا. قال سبحانه في كتابه، قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، منذ أكثر من 20 سنة ونفس المطالب تطلب ولا يسمع لها ولا يمكن لها. وفجأة وبغير سابق انذار يجتمع مجموعة من الشباب لا تعرف هويتهم ولا تعرف أفكارهم ولا تعرف أماكنهم ولا يعرف مقدار تعليمهم، يجتمعون بفضل الله عز وجل ويصدقون في النية، فيحول الله عز وجل بهم ويغير الله سبحانه وتعالى بهم، ويلقي الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائهم، فيسقط نظام بأكمله في أقل في أقل من 20 ليلة. إننا إذا أردنا أن نسقط نظاما من الأنظمة عن طريق الجيوش والطائرات والأسلحة لا نحتاج أقل من سنة، أقل من سنة، ومع ذلك يسقط نظام في أقل من 20 يوما. وأنا أرى أن هذا إنما هو بتدبير الملك الحق سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه، قال سبحانه في كتابه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تؤتي الملك مفهومة، تنزع الملك مش مفهومة. وضح شوية، النزع هو الأخذ بقوة، الأخذ بقوة، فإنما الملك لا يمكن أبدا أن يترك. أنا لو أملك دراجة، لو أنا عندي عجلة أو عندي موتوسيكل وواحد جاي يشد مني، شو ممكن أسيبه؟ ليه؟ أنا ممكن أجيب غيره ومعايا فلوس كتير، لأني ملكته، لأني ملكته، شو ممكن؟ إذا قال الله عز وجل في كتابه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. أي عزيز على وجه الأرض بفلوسه بمنصبه بجاهه بحسبه بنسبه بقوته، أي عزيز على وجه الأرض ما صار عزيزا إلا بعد أن أعزه الله. وأي ذليل على وجه الأرض، أي ذليل على وجه الأرض، إنما أذله الله. فالعزة والكرامة والذل والإهانة إنما هي إما أن تكون من الله عز وجل جائزة، وإما أن تكون عقوبة من الله عز وجل. وقد ذكرت لكم من قبل أن رجلا أتى شيخه ومعلمه فقال يا شيخي عظني وأوجس. الدين معلومة بس تخلاصة، لأن أنا مش قادر أحصل اللي عنده كله. الدين معلومة خلاصة. فقال له الشيخ والله لأوجزنك. ثم سكت، ثم قال يا بني اسمع اسمع لأعطيك الفائدة الزائدة في هذه الخطبة. قال يا بني لا تعص الله، لا تعص الله، فإن المعصية أيوه لو دخلت بيتا خربته، ولو كان بيتا من بيوت الجنة. نعيد ثاني، الراجل عايز يعلم الطالب بتاعه، يديله فايدة خلاص، بيقول له ايه؟ بيقول له يا بني لا تعص الله، فإن المعصية لو دخلت بيتا خربته ولو كان بيتا من بيوت الجنة. وإننا نرى المعصية اليوم على أشدها، بل نرى من يدافع عنها ومن يقنن لها القوانين. ربما ترى ربا، يمكن، ربما ترى زنا، ربما ترى خلع، ربما ترى سرقة، ربما ترى رشوة، يمكن اختلاس، يمكن قتل، يمكن تعذيب، يمكن ظلم، يمكن عقوق للوالدين، يمكن إساءة للجيران، يمكن قطيعة للرحم، يمكن صدوا قطع طريق على المسلمين، معاصي وذنوب. ولذلك إذا أراد الله عز وجل بقوم خيرا ابتلاهم، كما قلت في خطبة الماضية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ايوه هو ده المهم النهارده الذي جئت ابلغكم اياه، ان ما نحن فيه ينبغي ان يكون لكل واحد فينا دور فيه من ناحيه اصلاح نفسه. مش مهم ربنا ينصرك، مش مهم ربنا ينصرك، لكن المهم ان ربنا يثبتك على المسيح. مش مهم ربنا ينصرني، ايوه، لان ممكن تنصر ساعه وتتكلم عليك تبقى اوحش، لكن المهم ان يبقى نصر وايه وتثبيت، نصر وايه وتمكين، نصر وعزه وكرامه. بعد كده ما تبقاش فتره ترجع تعاير بيها. ولذا قال ربنا في كتابه، قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الله اكبر، هذا كلام ربنا. قال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. يعرفون ايه؟ ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. إلا قبلنا كانوا أمناء، كشعب، كمجتمع عريض تخرج منه الحكومات. ممكن الحكومات تبقى 50-60-100 واحد خارجين من 80 مليون. المعادلة صعبة جدا، وهم صورة الناس. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، تقول آمين. ترى في عهد عمر، في عهد عمر، مش هقول لك بقى أبو بكر طلع وقال إني وليت عليكم، بلاش الكلام ده خالص، ماليش دعوة بيه، لكن أنا بقول لك في جهاد ومعركة وغزوة من الغزوات، وبعدما دخلت الأموال بيت مال المسلمين إذا بجندي من الجنود اسمه إيه؟ والله التاريخ بقى اسمه. طب كان من إيه؟ والله ما نعرف له بلد. أهو واحد من المسلمين كانوا بيجاهدوا مع عمر في غزوة من الغزوات، وبعدما دخل المال بيت مال المسلمين وخلاص والموضوع انتهى والأمور استتبت والنصر تم، جلس عمر فإذا برجل يحمل صندوقا كبيرا من المجوهرات والذهب يعجز عن حمله، مش قادر يشيله، وجاء به إلى أمير يا أمير المؤمنين لقد وجدت هذا أنا جدا. ففتحه عمر فنظر فإذا بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية والمجوهرات والحلي التي تركها الفرس، فأخذ يقلبها عمر بكفيه وينظر إلى الجندي دليل لا عشرة جنيه في الشارع بيحطها في جيبه ويمشي. أخذ يقلب يقلب في الذهب ويوم بص للجندي مستغرب، معقول أنت جيت ده وجاي؟ أنت ما حدش دور عليك ولا حد يحاسبك وجاي وجاي. فأخذ يقلب هذا الذهب ويلاعب الجندي ويمازحه يهزر معاه يقول له يا عبد الله أما وجدت غير هذا؟ استمتعتش إلا ده؟ ولا لاقي حاجة تانية ومذكرها هنا ولا هنا؟ يمازحه يهزر معاه الراعي بيهزر مع الرعية يا جماعة. فغضب الجندي واحمر وجهه وقال يا أمير المؤمنين مثلي يخون يا أمير المؤمنين؟ أنا أتهم بالخيانة؟ يا أمير المؤمنين والله لولا الله ما أتيتك به، لولا الله ما أتيتك به. البنت اللي كانت أمها بتقول لها أهي بنت عيانة المجتمع مسلم، أمها تقول لها أم خضر لها بالماء، تقول لها يا أمها إن أمير المؤمنين نهانا عن خلط اللبن بالماء، أمها تقول لها إن أمير المؤمنين لا يرانا. البنت ترد وتقول إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هو ده المجتمع، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بندعو اليه، هو ده اللي هنضحي بكل حاجه نملكها عشان نشوف او على الاقل عيالنا تشوف. لما قال الجندي لعمر ما قال رد عليه عمر ووضع لنا قانونا اختم به هذه الخطبه مع حضراتكم. قال عمر قال حق لامثالك ان ينصروا ويمكنوا، حق لأمثالك اللي زيك ينصر ويمكن. ولذا يقول ربنا عز وجل وأرجو أن نخاف من هذا الكلام وأن نعمل بمقتضاه وأن يصلح كل إنسان منا نفسه وأن نحافظ على تآلفنا وترابطنا وأن يرحم بعضنا بعضا وأن نؤاخي بعضنا بعضا. قال الله عز وجل في كتابه قال إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فينبغي أن نتبرأ من كل خيانة، وينبغي أن نتبرأ من كل شرك، وينبغي أن نتبرأ من كل فساد من داخلنا حتى نرى مجتمعا نظيفا طاهرا مؤدبا مربا على شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ليخرج بعد ذلك منا من نرجوهم ومن ندعو لهم كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين ومحمد الفاتح وهؤلاء الأبطال العظماء الذين أكثرنا من ذكر أسمائهم ولم نكثر من التشبه بأخلاقهم وأعمالهم. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم فقولوا آمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم واغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الصابرين المحتسبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين الذي أوذي في الله عز وجل وما أوذي في الله مثله، والذي صبر وما صبر على مثله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فإنما نحن فيه بداية وليست نهاية المطاف. إن الذين فرحوا وأعلنوا فرحتهم لا يلامون، ولكننا نصحح فهما ونبين وجهة ينبغي أن يراعي إخواننا فيها وجهة نظرنا، أنك إن فرحت فلا ينبغي أبداً أن يكون فرحك كفرح الذي فاز بمباراة الكرة. إذا فرحت وحق لك أن تفرح، لا ينبغي أن يكون فرحك شبيهاً بفرح رجل فاز بمباراة الكرة ويرجع إلى ما كان عليه، لا، وإنما هذه مسؤولية ألقيت على أكتاف كل رجل وامرأة وطفل أن يسعى لبناء هذه البلد. من الأمور العجيبة التي سمعتها في الأسبوع الماضي أن رجلا يتكلم ويقول: قل يا جماعة، نحن منذ آلاف السنين ونحن نصرة، ومع ذلك ما زلنا نجد الطعام والشراب واللباس و و و. طب الكلام ده معناته ايه؟ عايز تقول لي ايه؟ قال يعني انا قصدي ان احنا بلد غنيه جدا. غنيه اقتصاديا، غنيه دينيا، غنيه اجتماعيا، غنيه فيها الخير، موجود فيها الخير. فينبغي ان نحول شعاراتنا وأحاسيسنا إلى صورة عمل، صورة عمل. أول عمل ينبغي أن نقوم به جميعا هو المحافظة على ديننا، لأنه لولا الدين ما استحق أحد منا خيرا أبدا. شرع، الشرع عبارة عن توحيدك لربنا وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك دينك، دينك يا أخي لابد وأن تعطيه اهتمامك. من العين بكل العين أن نرى أمة من الآن لا تتسع المساجد لها، عيب، المساجد الآن لا تتسع للمسلمين، ومع ذلك إذا أذن لصلاة العصر بعد ساعة أو ساعتين لنا لا نرى هذه الجموع المسلمة في بيوت ربها سبحانه وتعالى. هذه خطأ، من الأخطاء قد نحرم التمكين من سببه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة، عايزين الأمة تبقى في ذمة ربنا، في حماية ربنا، في رعاية ربنا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وفي السورة المقابلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ترضى؟ ترضى ان انت تكون من هؤلاء؟ من دول الاولانيين؟ لا، من الاولانيين. اشتغل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. زكاة المال، اقعد النهار تقول يا رب انا، يا رب انا غلطان، يا رب انا غلطان، يا رب انا راجع ليه، يا رب انا عايز رضاك، يا رب المال اهو يغور في 60 ناحيه بس ارضى عني يا رب. ويجلس كل واحد منا لحساب زكاه ماله واخراج زكاه ماله وتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولتعلم ان حق الله سيرد الى الله شئت ام ابيت، بمزاد او غصب عنك حق ربنا هينفعله. فقدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا، ولو لحالك حالك فلست والله تدري إلى أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. ابدأ الآن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابذل مالك وجهدك ووقتك من أجل أن تكون مصر إسلامية، هويتها إسلامية على شريعة سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن يتحول الكل إلى دعاة ووعار، ولكن نحافظ على هويتنا الإسلامية بأعمالنا الإسلامية وتصرفاتنا الإسلامية التي ستجمل الشوارع والطرقات في الأيام القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا، أسأله أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ أمننا وصلاح بلادنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، وردنا إليك ردا جميلا، واصفح عنا صفحا جميلا، اللهم اصفح عنا صفحا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم علمنا وفهمنا، يا رب علمنا وفهمنا، يا رب علمنا وفهمنا، يا رب بعيوبنا، يا رب ردنا إليك ردا جميلا، يا رب ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رب لنا أولادنا، وأصلح أولاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسيروا علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل بلادنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم مكن لدينك يا أرحم الراحمين، اللهم مكن لدينك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.